موقع أنا السلفي. الحمد لله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل اشتراط الإخلاص، يعني ما هو دليل اشتراط الإخلاص حتى تنفع كلمة التوحيد صاحبها في الآخرة. دليل ذلك قول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي يخلص في ذلك ويريد بذلك وجه الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.